ان انا بتكلم عن التاريخ. يعني ايه بتكلم عن التاريخ؟ عن ايه؟ يعني بتكلم عن اراء بعض الاقتصاديين القدامى في حل بعض المشكلات الاقتصاديه. فانا عندي في افكار كتير هبدأ أطلع بره. هنشرح بعض الآراء وبعض النظريات الخاصة بعلم الاقتصاد ووجهة نظر بعض الاقتصاديين في حل بعض المشكلات الاقتصادية. فأنا هنا هاخد الأفكار دي أو النظريات بكل عيوبها وبكل مميزاتها. يعني مثلا هاجي أقول لك رأي اقتصادي معين في مشكلة، حتى لو الرأي ده غلط بس هديك الرأي دوت بعيوبه وبمميزاته. طبعا إيه الهدف من دراسة مادة تطور الفكر الاقتصادي؟ من إن شاء الله لو جيت حبيت تحط نظرية أو تعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي فكر جديد، بتحاول تستفيد من الآراء القديمة، تستفيد من التاريخ، وتحاول تتجنب المشكلات اللي كان الاقتصاديين بيقعوا فيها، وتحاول تضيف أنت إضافاتك على بعض الآراء القديمة. بالنسبة لتطور الفكر الاقتصادي هناخد بعض المواضيع. أنا هبدأ هنا بالفكر الاقتصادي الكلاسيكي. أو النظرية الكلاسيكية. والنظرية الكلاسيكية ليها علماء كتير، من أهمهم آدم سميث وجون باتيست سي وألبريت مارشال. في علماء كتير للنظرية الكلاسيكية. في طبعا قبل الفكر الكلاسيكي في بعض الأفكار الخاصة بابن خلدون والمقريزي وفي مدارس تانية، بس احنا دي هنسيبها للآخر لو في معانا وقت نشرح الآراء الأفكار القديمة دي. بعد كده هاخد الفكر الكنزي. والفكر الكنزي دوت بينسب لشخص اسمه جون ماينارد كينز، والفكر ده هو اللي مازال يطبق لحد الان في جميع دول العالم، وبدات حتى امريكا ترجع لافكار كينز بعد ما حصلت الازمه الماليه العالميه. لو في معانا وقت برضو هناخد فكر المنظمات الاقتصاديه الدوليه. على راسهم طبعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. طبعا انتوا عارفين فكر الصندوق بيبقى فكر تقشفي، ان الصندوق لما بيجي يساعد اي دوله او يديها قروض بيحط لها برنامج للاصلاح الاقتصادي. اهم عناصر البرنامج دوت ان الحكومه تقلل مصروفاتها وتزود ايراداتها، يعني نقلل مبالغ الدعم من اجور ومرتبات، تحاول تزود الضرائب في الدوله. هناخد الفكر دوت بالتفصيل. واخيرا هناخد الفكر التجاري والفكر الطبي حسب الوقت معانا. طبعا هناخد الكلام قبل ما ابدا في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. عاوزين بس افكركم باساسيات الرسم الباني، لان احنا اذا في عندنا اشكال بيانيه هنمشي عليها، فلازم تبقى فاهم ازاي بنرسم اي شكل باني. فده طبعا للفهم بس. خارج المنهج، بس عشان تبقوا فاهمين بنرسم اي شكل بياني ده بيعبر عن علاقه بين متغيرين. فانت اول حاجه لازم تحدد بين المتغير المستقل وبين المتغير التالي. ناخد مثلا مثال، انا عاوز ارسم شكل يبين العلاقه بين الثمن والكميه المطلوبه. حاجه خدتوها قبل كده. اول حاجه لازم اعرف بين المتغير المستقل عندي وبين المتغير التالي. متغير مستقل يعني ده معناه المتغير اللي بيأثر في المتغير التالي. فانا عاوز اقول لك ارسم لي شكل يوضح اثر الثمن على الكميه المطلوبه. يبقى اذا الثمن هو اللي بيأثر في الطلب، يبقى الثمن دوت متغير مستقل. دايما في الشكل البياني انا عندي الشكل البياني محورين، ده اسمه محور راسي وده اسمه محور افقي. غالبا بنحط المتغير المستقل على المحور الراسي، هو مش شرط بس يفضل ان انا احط المتغير المستقل على المحور الراسي. فانا احط هنا الثمن على المحور الراسي. طيب الكميه المطلوبه هي اللي بتتاثر بالثمن، يبقى اذا الكميه المطلوبه هنا متغير ايه؟ متغير تابع للثمن، فهحط هنا المتغير التابع على المحور الراسي. خدوا بالكم ممكن اعكس لك العلاقه، اقول لك ايه اثر الكميه المطلوبه على الثمن. فكده انا غيرت، خليت الكميه المطلوبه متغير مستقل والثمن تابع، وهتلاقي ان العلاقه بتتغير. خلينا في العلاقه اللي احنا قلناها، اثر الثمن على الكميه المطلوبه. انت كمستهلك لو لقيت الثمن بيزيد، ثمن السلع طلبك يزيد ولا يقل؟ هيقل. طالما حاجه بتزيد الثانيه بتنقص يبقى دي اسمها في علم الاقتصاد علاقه عكسيه. اي علاقه عكسيه في علم الاقتصاد لما تيجي ترسمها المنحنى بتاعها بينحدر من اعلى لاسفل ناحيه اليمين، يبقى بالشكل ده. يبقى انت لو جيت ترسم اي شكل بياني هتشوف المتغيرين، تشوف العلاقه بينهم عكسيه ولا طرديه. لقيت العلاقه عكسيه يعني لو واحد بيزيد الثاني بينقص، يبقى لازم ترسمها بالشكل ده وترمز اي رمز لمنحنى الطرف، يبقى بالشكل ده. طب لو جيت اعكس قلت لك اثر الكميه المطلوبه على الثمن، الكميه المطلوبه بقى لما بتزيد على اي سنه الثمن بيحصل فيه ايه؟ بيزيد. انت بالسوق بصوا يعني بترضي بسرعه نفسك، لقيت الطلب على سلع معينة عمال يزيد، الطلب على السكر مثلا عمال يزيد، إيه اللي بيحصل في سعره؟ سعره بيزيد، كل ما الطلب بيزيد على سلعة لازم السعر بتاعها بيزيد، حتى العملات، إيه اللي بيرفع سعر الدولار قدام الجنيه؟ إن أنا بستورد، فأنا بستورد بالدولار، فطلبي على الدولار عمال يزيد، كل ما طلبك على الدولار بيزيد تلاقي سعر الدولار عمال يزيد قدام الجنيه المصري. فعشان كده العلاقه بتكون علاقه طرديه. طيب كده احنا عرفنا العلاقه العكسيه بتترسم ازاي. نيجي للعلاقه الفرضيه زي مثلا علاقه بين الدخل او الثمن مثلا. انتوا خدتوا الثمن والكميه المعروضه. انا ممكن اقول لك الدخل والطلب مثلا. خلينا في الثمن والكميه المعروضه على حاجه انتوا خدتوها. المره دي مين اللي بيعرض السلعه؟ المنتج او البائع. فانت بتطلب نفسك بايع لسلعه معينه. لو لقيت سعر السلعه بيزيد ده يشجعك تعرض منها اكتر ولا اقل؟ هتعرض منها اكتر. لقيت سعر السلعه بيقل انت كمنتج ممكن تخبي السلعه ديت زي السكر مثلا. سعره بيزيد لو جت الحكومه فرضت 90 اجنبيه انت كمنتج هتخبي السكر في المخازن وتروح تبيعه في السوق السوري. فبالتالي لو الثمن زاد الكميه المعروضه بتزيد، ولو الثمن قل الكميه المعروضه بتقل. دي اسمها في علم الاقتصاد علاقه ايه؟ علاقه طرديه. اي علاقه طرديه في علم الاقتصاد طبعا احط هنا الثمن وهنا الكميه المعروضه. اي عربه تبدأ من الحاله بتاعها بينحدر من اسفل، تبدا من اسفل لاعلى ناحيه اليمين، وبترمز للمنحنى مثلا بلبل عرض الوادي منحنى عرض. اذا اي حاجه او اي عربه فرضيه لازم ارسمها بالشكل ده ايا كانت المتغيرات اللي انا بشتغل عليها. اخر حاجه في الرسم الفني المفروض تبقى عارفها، احنا قلنا العلاقه العكسيه بتبقى كده، والعلاقه الطرديه كده. لو جيت قلت لك في الرسم الكيان ده مثلا في منحنى الطرف طلع، قلت لك ان الطرف بيزيد، اي منحنى لما بيزيد المنحنى بيتجه ناحيه اليمين، يبقى اي حاجه بتزيد بيتجه المنحنى ناحيه اليمين. محدش يقول لفوق، لو زاد فوق لو قل تحت، لان هتيجي في العلاقه الطرديه هتلاقيها لما بيزيد بينزل تحت. فانت خدها كده، اي حاجه بتزيد المنحنى بتاعها بيتجه يمين، واي حاجه بتقل المنحنى بتاعها بيتجه ناحيه اليسار. نيجي نشوف، لو جيت قلت لك ان الطرف زاد، ادي منحنى الطرف، احط القلم على منحنى الطرف، لما يزيد هيتجه منحنى الطرف ناحيه اليمين، هيبقى كده، هينتقل لظهر اتنين مثلا، ده كده معناه ان منحنى الطرف زاد. لو قلت لك ان الطلب قل، منحنى الطلب الاساسي عندي اهو، لما يقل هتجه ناحيه اليسار الى ضهر ثلاثه. طب لو جيت قلت لك ان العرض هو اللي زاد لاي سبب من الاسباب، التكنولوجيا زادت فدوله الانتاج فالعرض بتاع السلع زاد، ادي منحنى العرض يميني فين؟ لما يزيد العرض يميني كده، يبقى هنتقل منحنى العرض ناحيه اليمين لعين اثنين. طيب لو العرض قل هيتجه ناحيه اليسار لعين ثلاثه وهكذا. يبقى دول قاعدتين اساسيتين لازم تكون عارفهم قبل ما نبدا، لان احنا عندنا رسم كتير. اول حاجه بتشوف المتغيرين اللي انت هتشتغل عليهم، بعد كده بتشوف العلاقه بينهم، لو عكسيه هرسمها زي منحنى الطلب، لو طرديه هرسمها زي منحنى العرض. اي حاجه بتزيد المنحنى بتاعها بيتجه يمين، واي حاجه بتقل المنحنى بيتجه يسار. نبدا بقى في المنهج بتاعنا. اللهم لا ما كنتش يعني سنه اولى. النظريه الكلاسيكيه والفكر الكلاسيكي. الاول بس هناخد مقدمه نظريه وبعد كده نبدا اي نظريه لابد ان يكون ليها مجموعه افتراضات، او انت لما بتيجي تعمل بحث معين لازم تفترض الاول بعض الافتراضات. ممكن الافتراضات دي تكون غير واقعيه. يعني ايه غير واقعيه؟ يعني انا مثلا بعمل بحث على التجاره الدوليه، عشان اسهل البحث بتاعي نظريا افترض ان العالم بتاعنا ده عباره عن دولتين بس، أو إن يتم تبادل سلعتين فقط. الافتراض ده يعتبر افتراض غير واقعي، إن في أكثر من دولة وفي أكثر من سلع. بس أنا نظريا بحاول إن أنا آخد جزء من المجتمع أدرسه، وبعد كده أحاول أعمم النتائج على الكل. فأي نظرية لابد يكون ليها مجموعة افتراضات. ممكن الافتراض ده يكون غير واقعي، بس الافتراض دوت لتسهيل تطبيق النظرية. فأول حاجة نبدأ بيها الافتراضات اللي قامت عليها النظرية الكلاسيكية. أولاً الافتراضات اللي قامت عليها النظرية الكلاسيكية، في عندي خمس افتراضات قامت عليها النظرية الافتراضية الكلاسيكية. أول فرض الرشد الاقتصادي. أشرح وبعد كده هخليكم تكتبوا. النظرية الكلاسيكية افترضت إن كل واحد فينا في المجتمع شخص رشيد عاقل، أي واحد فينا شخص عاقل بيدور على مصلحته الشخصية. فأنت لو كنت يبقى مصلحتك أو هدفك إيه؟ تحقيق أقصى ربح ممكن. ولو أنت مستهلك تحقيق أقصى إشباع أو أقصى منفعة ممكنة من السلعة بأقل سعر ممكن. فده أول فرض افترضوه هو الرشد الاقتصادي. افترض إن كل شخص في المجتمع شخص رشيد عاقل بيدور على مصلحته الخاصة أو مصلحته الشخصية. فالشخص ده لو كان منتج يبقى مصلحته الربح، لو مستهلك يبقى مصلحته تحقيق المنفعة والإشباع بأقل سعر ممكن. طب نكتب الفرض ده وبعد كده أشرح الفرض التاني. افترض الكلاسيك، افترض الكلاسيك أن كل شخص، افترض الكلاسيك أن كل شخص في المجتمع شخص رشيد عاقل، شخص رشيد عاقل يهدف إلى تحقيق، يهدف كل شخص في المجتمع شخص رشيد عاقل يهدف لتحقيق مصلحته الشخصية، يهدف لتحقيق الناس تكتب يا جماعة عشان كله يسمع. يهدف لتحقيق مصلحته الشخصية. فإذا كان منتج فيكون هدفه تحقيق أقصى ربح ممكن. وإذا كان مستهلك فهدفه تحقيق أقصى إشباع ممكن. ده أول فرض افترضته النظرية الكلاسيكية. خد بالك ممكن أقول لك إيه رأيك في الافتراضات دي؟ هل الافتراض ده واقعي؟ طبعًا مش شرط إن كل شخص بيبقى رشيد عاقل في المجتمع. في بعض الأشخاص بيبقوا ناقصين الأهلية أو ما عندهمش الرشد الاقتصادي. فمبدأ التعميم هنا كان غلط من النظرية الكلاسيكية. تاني فرض الحرية الاقتصادية. برضو هنا النظرية الكلاسيكية افترضت ان كل شخص فينا شخص حر في اي اختيار هو عاوزه. انت حر تشتغل الوظيفة اللي انت عاوزها، تستهلك السلعة اللي انت عاوزها، تنتج السلعة بالطريقة اللي انت عاوزها. فافترض ان كل الناس احرار في اي اختيار بيضطروه، وده طبعا مش صح. انا ما عنديش حرية ان انا اشتغل الوظيفة اللي انا عاوزها. انا ممكن اروح اشتغل في اي وظيفة عشان مش لاقي غيرها. فمن الصح ان احنا عندنا كلنا حرية مطلقة في الاختيار. ولكن الكلاسيكي افترض ان الاشخاص كلهم احرار في اي اختيار بيضطروه، سواء الاختيار ده متعلق باستهلاك سلعة او انتاج سلعة او ان انت تشتغل في وظيفة معينة او اي اختيار. ممكن برضو نكتب افترض الكلاسيك افترض الكلاسيك الكلاسي أن كل شخص لديه حرية. اللي بتتكلم بصوت عالي، لدي حرية في أي اختيار يريده، في أي اختيار يريده، سواء كان هذا الاختيار، سواء كان هذا الاختيار متعلق باستهلاك سلعة معينة، باستهلاك سلعة معينة أو إنتاج سلعة معينة أو أي اختيار تاني، اختيار وظيفة معينة، اختيار أسلوب الإنتاج، زي ما أنت عاوز، فأنت عندك حرية مطلقة في أي اختيار. يبقى كده النظرية الكلاسيكية أول فرضين إن كل واحد فينا عاقل بيدور على مصلحته، ثاني فرض إن كل واحد فينا حر في أي اختيار بيختاره، ثالث فرض توقف المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. برضه النظرية الكلاسيكية افترضت إن مفيش تعارض في المصالح بينهم، يعني مصلحتكم كلكم لا تتعارض مع المصلحة بتاعتي. وطبعا الافتراض ده هو غلط، لأن دايما بيبقى في تعارض في المصالح. لو افترضنا مستهلك ومنتج، أنا كمستهلك عاوز آخد منك السلعة بأقل سعر ممكن، وأنت كمنتج أو بايع عاوز تبيعها لي بأعلى سعر ممكن، فإذا في تعارض في المصالح بيننا وبين بعضنا. الكلاسيك قالوا لا، التعارض دوت مش موجود. وطبعا الافتراض دوت مبني على أول افتراضين اللي هو الرشد الاقتصادي والحرية الاقتصادية. كانوا بيشرحوا الافتراض الثالث بتاعهم ده ازاي؟ قال لك إن أنا طالما إن كل واحد فينا عاقل رشيد، كلكم كده أشخاص رشيدة، فكل واحد هيدور على مصلحته. فلو أنا سبت كل واحد فيكم حر، كل واحد هيشوف مصلحته فين. مثلا واحد عاوز ينهي محاضرة من زميله، واحد تاني عاوز يتكلم مع زميله، فكل واحد هيحقق مصلحته الشخصية. ففي النهاية كلكم حققتوا المصلحة الخاصة بتاعتكم، فبكده يبقى المصلحة العامة بتاعت الكل اتحققت. دي كانت وجهة نظرهم في شرح الافتراض ده أو كلامه. طبعا الشرح ده لو جيت أقول لك برضه وجهة نظرك فيها تقول لي لا غلط، دايما في تعارض في المصالح بين الأشخاص، مصلحتي غير مصلحتك أو هدفي غير هدفك. ولكن هم قالوا طالما كل واحد شخص رشيد عاقل، فلو الساب حر فإذا طالما سيبتك حر هتدور على مصلحتك الخاصة، وفي النهاية كلهم حققوا المصلحة الخاصة بتاعتكم، يبقى كده أنا حققت مصلحة الكل في المدرج. فعشان كده كانوا بيقولوا دايما في توافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. نكتب برضه الافتراض دوت. هذا الافتراض، هذا الافتراض مبني على أساس، مبني على أساس الافتراضين، مبني على أساس الافتراضين الأول والثاني. فبما أن كل شخص، فبما أن كل شخص رشيد عاقل، بما أن كل شخص رشيد عاقل، فإذا ترك حرا فإذا ترك حرا فسوف يحقق مصلحته الخاصة، فسوف يحقق مصلحته الخاصة. وبهذا يحقق الجميع، وبهذا يحقق الجميع مصلحتهم الخاصة وتتحقق المصلحة العامة، وتتحقق المصلحة العامة. رابع فرد، اللي شفتها بيها ده اجيبها هنا واتفرج عليها المدرب كله. التجار الصغيرين. انا اكبر منك يا الافتراض الواقع ده مهم جدا، وده اصلا النظريه مبنيه على اساسه، ويمكن الافتراض ده كان سبب في سقوط النظريه او الفكر الكلاسيكي، ان هما كانوا دايما بينادوا بعدم تدخل الدوله في الاقتصاد. الدوله ما ينفعش، او الحكومه ما ينفعش تعمل مشروعات اقتصاديه، ما ينفعش تتدخل في اي حاجه اقتصاديه، وان دور الدوله فقط ثلاث وظائف: الامن والدفاع والعداله. هما كانوا شايفين ان حتى لو افترضنا ان حصلت اي مشكله اقتصاديه، الدوله ما لهاش دعوه، او الحكومه، وتسيب المشكله دي هي تتحل لوحدها، لان هما كانوا شايفين ان تدخل الحكومه هيزود المشكله اكتر واكتر. ويمكن في حاجه انا بدرسها فيما يخص السياسه الماليه او الموازنه العامه للدوله. قال لك لو افترضنا ان انا عندي مشكله عجز في الموازنه العامه للدوله، بيقول لك المفروض الحكومه ما تتدخلش حتى عشان تعالج العجز ده، لان الحكومه لو اتدخلت هتزود المشاكل اكتر واكتر، او هتزود العجز اكتر واكتر. وادوا طبعا بعض الاساليب للكلام ده، هقول لكم بعضها دلوقتي. قال لك ان الحكومه ممكن تفكر في نوع العجز تقول لك اقترض من البنوك، فزياده الاقتراض ده يمثل زياده في الدين العام المحلي، بالاضافه ان المفروض الفلوس اللي في البنوك ديت محطوطه عشان القطاع الخاص ياخدها يعمل بيها مشاريع او يعمل بيها استثمارات، فكده الحكومه ازاحت استثمارات القطاع الخاص. قال لك ممكن الحكومه تقول لك مول العجز اطبع فلوس، ولو طبعت فلوس التضخم هيزيد في المجتمع، فادي مشكله جديده ظهرت. قال لك ممكن الحكومه تقول لك افرض ضرائب، نقول العكس عن طريق فرض ضرائب جديده او تزود معدلات الضرائب، فالضرائب دي بتقرب الاستثمارات، بتخلي الاستثمارات برضه بتقل، طبعا بالاضافه لمشاكل ثانيه كتير. فعشان كده النظريه الكلاسيكيه كانت دايما بتنادي بعدم تدخل الدوله في الاقتصاد، وقالت لك حتى لو حصلت مشكله الدوله ما تتدخلش لحل هذه المشكله. وزي ما قلت لكم ده كان سبب سقوط النظريه، ان كانت حصلت ازمه الكساد الكبير في امريكا سنه 1929، وطبعا الحكومه ما تدخلتش وفقا لهذا الفكر، فضلت المشكله تتفاقم وتكثر اكثر واكثر، وده اللي ادى لدور النظريه اللي بعديها اللي هي نظريه كينز. كينز بقى بدا ياخد قرار عكس الاراء الكلاسيكيه دي تماما، وبدا يقول لك لازم الدوله تتدخل بالسياسه الماليه والسياسه النقديه عشان تواجه المشكلات الاقتصاديه. هناخد طبعا الفكر دوت بالتفصيل. اللي يهمني هنا ان النظريه قالت عدم تدخل الدوله في الاقتصاد. نكتب كده بسطرين شرحا للخطه ديت. نادى الكلاسيك، نادى الكلاسيك بضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وأن يقتصر دور الدولة في القيام بثلاثة وظائف أساسية وهي الدفاع والأمن والعدالة آخر فرق للنظرية الكلاسيكية جهاز الثمن طيب انتوا ناديتوا عدم تدخل الدولة في الاقتصاد حتى لو في مشاكل طب المشاكل دي تتحل ازاي؟ قال لك جهاز الثمن او السعر هو اللي هيحل التوازن او يحل المشاكل دي تلقائيا دون تدخل الدولة حتى اطلقوا على الفكرة دي فكرة اليد الخفية يعني ايه يد خفية؟ ان لو حصل عدم توازن او اختلال في اي مشكلة جهاز الثمن او السعر هيحل المشكلة دي لوحدهم حل ازاي؟ ممكن نكتب مع بعض. هو امتى يكون عندي توازن؟ لما الطلب بيساوي العرض. خدوا بالكم الكلاسيك كانوا اي مشكله بيتحولوها لطلب وعرض. يعني في السلع طلب سلع وعرض سلع. مشكله البطاله طلب عمال وعرض عمال. مشكله سعر الفائده في المجتمع طلب استثمارات وعرض متقارب. فكان اي حاجه بيتحولوها لطلب وعرض. وكان بيقول لك لكل حاجه ثمن، يعني الطلب على العمال ليه ثمن اللي هو الاكل، وعرض العمال ليه ثمن اللي هو الاكل، وهكذا. فلما كل حاجه ليها ثمن. فانا عندي هنا التوازن يعني ما عنديش اي مشاكل لو الطلب يساوي العرض. كلاسيك قال لك لو افترضنا ان حصل اختلال في التوازن ده، يعني جه مثلا الطلب اكبر من العرض. أو الطلب أقل من العرض. لو الطلب أكبر من العرض يبقى أنا عندي هنا عكس ولا فايض؟ عندي عكس. نفترض إن الطلب سلع وعرض سلع. فقال لك الحكومة ما تتدخلش لعلاج العكس دوت. طب يتعالج إزاي؟ قال لك جهاز السعر هيحل التوازن مرة تانية. أي دولة لو الطلب فيها أكبر من العرض ايه اللي بيحصل في الثمن؟ بيزيد ولا بيقل؟ بيقول لك الثمن هيزيد. لما الطلب يزيد عن العرض الثمن هيزيد. فلما الثمن يزيد يبدا الطلب يحصل فيه ايه؟ يبدا الطلب ينكمش او ينخفض. فالطلب يقل يفضل الطلب يقل لحد ما يرجع يتساوى مع العرض مره ثانيه ويحصل التوازن تلقائيا حتى يتساوى مع العرض ويحصل بقى التوازن مره ثانيه تلقائيا. هي الفكره بتاعتهم كانت قايمه على اساس ده. اي مجتمع في مشكله عجز ان الطلب على السلع اكثر من المعروض، مثلا الطلب على السكر نفترض 50 كيلو والمعروض بس 70 كيلو. فبيقول لك الثمن هيزيد. لما الثمن يزيد يبدا الطلب ينكمش يقل من 50 لحد ما يوصل مع العرض ويحدث توازن ويحصل التوازن مره ثانيه. طيب العكس لو الطلب قل من العرض يبقى انا عندي فرق. اي واحد بايع لو لقى ان في سلع عنده ما بيتركوا معجون كتير ومفيش حد بيطلبه، هيعمل الثمن. الثمن هينخفض، عاوز اقلل الثمن عشان خاطر الناس تيجي تطلب السلع دي. فلما الثمن يقل يبدا الطلب يحصل فيه ايه؟ يبدا الطلب يزيد لحد ما يرجع يتساوى مره ثانيه مع العرض ويحصل التوازن تلقائيا. ده كان الفكر الكلاسيكي قايم على الاساس ده. الدوله ما بتتدخلش. طب التوازن يحصل ازاي؟ من خلال جهاز الثمن، هو اللي هيعمل التوازن دوت تلقائيا. في اي مشكله في الجزء الاولاني؟ يبقى افتراضات النظريه الكلاسيكيه خمس افتراضات. الرشد الاقتصادي، كل واحد فينا رشيد بيدور على مصلحته. الحريه الاقتصاديه، كل واحد فينا حر يختار اللي هو عاوزه، سواء يستهلك سلع او ينتج سلع. المصلحه الخاصه تتوافق يعني مع المصلحه العامه، تتوافق مع مصلحه الجماعه. ورابع حاجه عدم تدخل الدوله في الاقتصاد. وجهاز الثمن مسؤول عن تحقيق التوازن. تاني حاجة هناخدها بقى من النظرية الكلاسيكية، ايه اللي احنا هناخده في النظرية الكلاسيكية؟ أول موضوع هناخده في النظرية الكلاسيكية قانون سي للأسواق، ده خاص بالسلع والخدمات. سي ده اسم الاقتصادي اللي عمل القانون، اسمه جون باتيست سي، فتسمى القانون باسمه قانون سي للأسواق. تاني حاجة هناخدها قانون التوسط الكامل أو مشكلة البطالة أو سوق العمل عند الكلاسيك. بعد كده هناخد موضوع سعر الفايدة. إيه وجهة نظر النظرية الكلاسيكية في سعر الفايدة في المجتمع؟ إزاي بنحدد أفضل سعر فايدة من وجهة نظر؟ رابع حاجة قانون حياد النقود، برضه هناخد وجهة نظرهم بالنسبة للنقود، إيه رأيهم في النقود؟ وهل الفلوس ديت بتأثر على النشاط الاقتصادي ولا هي بس مجرد وسيلة تسهل التبادل بيننا وبين بعضنا؟ خامس حاجة هناخدها السياسة المالية. ليه الموازنة العامة؟ ووجهة نظرهم بالنسبة للموازنة العامة للدولة. وإيه هي الموازنة العامة؟ عبارة عن ايه؟ بسجل فيها ايه طيب؟ ايه الفرق بين الموازنة العامة وميزان المدفوعات؟ حد يقدر يقول لي؟ طيب تمام. صادراتي وارداتي، ميزان المدفوعات ده سجل بسجل فيه صادراتي وارداتي مع العالم الخارجي. وطبعا ميزان المدفوعات فيه كذا قسم. هتلاقي فيه ميزان معاملات جارية، ميزان معاملات او ميزان التحويلات من جانب واحد، وفي ميزان راس المال. الموازنه العامه دي السجل اللي الدوله بتسجل فيها الايرادات والمصروفات عن سنه سابقه ولا سنه لاحقه؟ سابقه؟ سنه لاحقه، يعني بتيجي الحكومه بتاعتها متمثله في وزاره الماليه بتيجي تقول لك في شهر 7 بعمل الموازنه الجديده. الموازنه الجديده ايه؟ بقول انا متوقع ان مصروفاتي في السنه السنة اللي جاية هتبقى مثلا 900 مليون. فإذا دي أرقام تقديرية. الموازنة العامة بتبقى أرقام تقديرية. أنا متوقع مصروفات السنة الجاية هتبقى قد كده، ومتوقع إن إيراداتي هتبقى قد كده. وبعد كده باجي أعمل بقى إيه؟ الرقم التقديري مع الرقم الفعلي وأقيس الانحرافات. فالموازنة هي عبارة عن سجل بتسجل فيه الدولة إيرادات ومصروفات عن سنة مالية قادمة. تمام؟ ديت الموازنة العامة للدولة. ستة بقى. مش ستة. ناخد أول حاجة. نكتفي بس بأول حاجة ونخلص عشان الصلاة. قانون سيد الأسود. قانون سي بينص على ايه القانون ده؟ قانون سي اكتبه بعد كده عشرة. اكتبه معايا كده ينص على سي ال اي. ان العرض يطلب الطلب القار به والمساوي له. ده القانون. العرض بيخلق الطرف الخاص به والمساوي له. اذا النظريه الكلاسيكيه كان بيقولوا ان العرض هو الاساس. لازم يكون فيه عرض الاول عشان يكون فيه طلب. فاذا العرض بيجي في الاول وبعد كده بيجي الطلب. طبعا اللي خلى سي يقول الكلام ده ان زمان كان في نظام اسمه نظام المقايضة. قبل اكتشاف البنوك كان في المقايضة. ايه هي المقايضة؟ مبدل سلعة بسلعة. انا مثلا بنتج سلعة الاقلام، انت بتنتج الورق. فسي بيقول لك انا عشان اطلب منك الورق لازم الاول اعرض عليك السلعة بتاعتي. لازم اعرض سلعتي. لو انت قبلت السلعة بتاعتي اطلب منك اللي انا عاوزه. عشان كده كانوا بيقولوا ان العرض بيخلق الطلب. خد بالكم لما نيجي ناخد كنز هيقل. هيقول لك لا، وهيسميها حاجه اسمها طلب الفعال. هيقول لك لازم الطلب يجي الاول عشان يبقى فيه عرض. انا مش هنتج سلعه الا لو في طلب عليها. بس انا زي ما قلت لكم انا هديكم كل نظريه بالكلام اللي قالته سواء كان غلط او صح، او انت عاوز تقول رايك في النظريه مفيش مشكله. بس هي قال لازم العرض يجي في البدايه وبعد كده يجي الطلب. ولازم الاثنين يكونوا متساويين. خدوا بالكم النظريه الكلاسيكيه برضه كان عندها وجهه نظر ان الاقتصاد بتاعنا دايما في حاله توازن، يعني ما عنديش اي مشاكل اقتصاديه. وقال لك لو افترضنا ان حصلت مشكله فهي مشكله معقده تتحل من خلال جهاز الثمن لوحده. يبقى هنا اللي خلى سي يقول كده زي ما قلت لكم نظام المقايضه. انا عشان اطلب منك السلعه بتاعتك لازم الاول اعرف سلعتي عليك، وبعد كده اطلب منك ما يساويها من السلعة الاخرى اللي انت بتنتجها. فعشان كده كانوا دايما بيقولوا ان الطلب بيساوي العرض. ومثل الكلام دوت ذهنيا طبعا هنمثله، بس نكتب الكلمتين دول الاول. اكتبوا كده تحت القانون. ففي ظل نظام المقايضة، ففي ظل نظام المقايضة. المقايضة بالدال ولا بالدال؟ بالدال. تمام. طب بيظل نظام المقايضة. لا انا بقول بس عشان لما باجي اصحح بلاقي ناس كتير كاتباها بالدال. طبعا دول بيبقى حد بيمليهم الاجابة. المقايضة نكتب كده بين قوسين عشان تبقوا عارفينها. مبدل سلعة بسلعة اخرى. مبدل سلعة بسلعة اخرى. يجب على القرض، احنا قلنا في بينزل لنظام المقايضة، يجب على القرض أن يقوم أولاً، يجب على القرض أن يقوم أولاً بعرض سلعته، بعرض سلعته ثم يقوم بطلب ما يحتاج من السلع الأخرى. على فكرة حتى لو حبينا نطبق الكلام ده على الاقتصاد النقدي، أنا كشخص لازم الأول أعرض سلعتي وآخد فلوس، والفلوس دي تطلب فيها السلع اللي أنا عاوزها. يعني ممكن نطبق ده برضه في ظل اكتشاف النقود. ويمكن توضيح قانون سي، من خلال الشكل التالي، نرسم مع بعض. قانون سي هنا بيتكلم عن سلع، والسلع دي ليها ثمن اللي هو السعر بتاعها. يبقى اذا انا عندي هنا الثمن، وعندي هنا كميه السلع، سواء كانت كميه مطلوبه او كميه معروفه. التوازن بيتحدد ازاي؟ لما الطلب يتساوى مع العرض. يبقى انا عاوز ارسم على الطلب على العرض. قلنا العلاقه بين الطلب والثمن علاقه عكسيه ولا طرديه؟ علاقه عكسيه. كل ما الثمن بيزيد كل ما طلب على السلع بيقل. فهي علاقه عكسيه برسمها ازاي؟ بالشكل دوت. الحاله بيجي من اعلى لاسفل جيد جدا. سواء رسمته خط مستقيم او بصوره كيرف الاثنين هيبقوا صح. طيب المرحله الاخرى، العلاقه بين العرض والثمن قلنا علاقه طرديه. الناس اللي بتقول عكسيه، علاقه ليه طرديه؟ انت اللي بتعرض السلع، اعترض نفسك بايع السلع. فانت لو لقيت سعرها بيزيد يبقى انت هتكسب اكتر، يبقى عرضك هيزيد. اي علاقه طرديه بتسيبها بالشكل ده، وارمز لمنحنى العرض بالرمز ايمن. لما تيجي تشرح اي رسمه بتقول ان التوازن بيتحدد ازاي؟ لما منحنى الطلب ده واحد بيتقاطع مع منحنى العرض، ارمز اي رقم في النقطه نوم واحد. فده حددت انا على المحور الراسي ايه؟ الثمن. يبقى حددت ثمن التوازن سين واحد، وحددت كميه التوازن كام واحد. ده يبقى شرح الرسمه كده باختصار. سبحان الله. العرض او النظريه الكلاسيكيه دايما هم قالوا ان العرض هو الاساس ولا الطلب؟ العرض هو الاساس. يبقى دايما في النظريه الكلاسيكيه هنحرك منحنى العرض، مش هنيجي لما سبحان الطلب. دايما العرض هو اللي هنفترض انه بيزيد او بيقل. فانت تفسرت زي ما انت عارف، سواء الرد بيزيد صح بيقل صح. يعني مثلا ممكن افترض ان عرض السلع قل نتيجه حدوث مثلا ثوره في البلد او عدم استقرار او حصلت حروب. فلما عرض السلع بيقل، ايه اللي بيحصل؟ بينتقل منحنى العرض ناحيه، وممكن تفترض ان العرض بيزيد. تفترض ان عرضك للسلع زاد نتيجه حدوث تقدم تكنولوجي. فلما العرض بيزيد بينتقل يمين. عاوزين نفترض زاد ولا قل؟ نفترض انه قل ولا زاد؟ زاد. هنفترض ان العرض زاد نتيجه حدوث تقدم تكنولوجي. العرض لما يزيد ادي منحنى العرض هينتقل ناحيه اليمين الى عين الدين. اي مجتمع لما العرض فيه بيزيد الثمن بيحصل فيه ايه؟ تلك النظريه الكلاسيكيه. العرض لما بيزيد الثمن يزيد ولا ايه؟ لو اي سلعه عرضها كتير ومفيش طلب عليها الثمن بيزيد ايه؟ فده اللي هيحصل على الرسم. العرض لما يزيد هيتقاطع مع الطلب في نقطه جديده. ايه اللي حصل في الثمن؟ الثمن قل، وكمية التوازن هيحصل فيها ايه؟ هتزيد إلى كام؟ 2. وكمية التوازن دي معناها كمية مطلوبة وكمية معروضة. خدوا بالكوا لما العرض يزيد الثمن قل، فهيحصل حاجة اسمها تمدد للطلب. انتوا كنتوا حاسبين في سنة أولى تمدد الانكماش والانتقال. التمدد والانكماش بيحصل على نفس المنحنى، بس بنتقل من نقطة لنقطة تانية. يعني هنا الطلب تمدد، أنا مش عاوز طبعا أتكلم كتير عشان ما أغلطوش. فهنا ده كده حصل تمدد لمنحنى الطلب، فأدى لزيادة الكمية المطلوبة والمعروضة نتيجة انخفاض الثمن. حد فاهم حاجة؟ لا. طيب نكتب شرح الرسمة وخلاص. خمس دقايق بس أو دقيقتين. لا هما ولا دي ولا دي. يتحدد التوازن الكلي. يتحدد التوازن الكلي عندما يتقاطع منحنى الطلب، بين قوسين اللي هو عندي ايه؟ طن واحد مع منحنى العرض عين واحد، مع منحنى العرض عين واحد. تقاطع فين؟ في النقطة نون واحد. ايه تقاطعوا؟ في النقطة. ويتحدد ثمن التوازن، ويتحدد ثمن التوازن اللي هو عندي على رسم فين؟ سين واحد. وكمية التوازن كاف واحد، وكمية التوازن كاف واحد. من أول الصف وبالفرد حدود، وبالفرد حدود زيادة العرض نتيجة التقدم التكنولوجي، فهذا سيؤدي لانتقال منحنى العرض، لانتقال منحنى العرض جهة اليمين إلى عين اثنين، ويتقاطع مع منحنى الطلب، في النقطة نون اثنين. مما يؤدي لانخفاض الثمن إلى 6.2 وزيادة الكمية إلى كام؟ 2. أشوفكم إن شاء الله بعد الأسبوع اللي بعده.